العبادات. سلام. طيب التفاضل بحسب نوعه، بحسب نوع الأعمال. مثل الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. طيب بعدين هل عندك دليل على أن الصلاة أفضل من الزكاة؟ نعم. ما هو؟ أول شيء أنها ركن ثاني من أركان الإسلام. والزكاة؟ ركن ثاني. إيه يعني تأخيرها في الترتيب؟ وأقيم الصلاة. تأخيرها في الترتيب؟ نعم. طيب والصلاة تركها كفر والزكاة تركها ليس بكفر؟ لا، الصلاة تركها كفر. أي والزكاة؟ الزكاة على غير المستطيع. لا غير المستطيع، حتى الصلاة غير اللي ما يستطيع يصلي قائم يصلي قائما. الزكاة تركها ليس بكفر، يعني لو أن الإنسان منع الزكاة بخلا مع إقراره بالوجوب لن يكفر. طيب لا يكفر. نعم بحسب العامل. طيب بحسب العامل ما الدليل؟ نعم حسن تمام. ما في دليل من السنة على تفاوت العمل بحسب العامل؟ دليل من السنة. طيب قال الرسول عن الصحابة لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد لا تسبوا أصحابي، ها هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. طيب استنى. طيب مكان العمل بحسب المكان. طيب ما الدليل؟ الدليل الصلاة في الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في غيره. ما هو هذا دليل؟ هذا حكم. أنا صلاة في النبوي بألف صلاة. إذا قيل ما الدليل قل قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة بهذا خير خير من الصلاة من ألف صلاة فيما سواه. طيب هذا بحسب المكان. تمام استه خط ظن. طيب بحسب الزمن. بحسب الزمن يتفاضل العمل بحسب الزمن. صلى الله عليه وسلم ما من أيام عشر أفضل. ما من أيام أفضل تقرب بها إلى الله. ما من أيام أفضل تقرب بها بطاعة إلى الله أفضل من أيام عشر ذي الحجة. ما نحاول أن نصح حديث. طيب بس تفضل. أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلن نرجع من ذلك بشيء. تمام لأن لأجاب ما نحتاج. نعم طيب بحسب مشقة العمل على العام. الدليل ها لا بس. طيب نعم تمام احسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن أجرك على قدر نصبك أي تعبك. وكذلك أيضا ورد في أيام الصبر، أيام الصبر حينما يكون الناس في غربة من الدين أن للعامل فيهن أجر 50 واحدا من الصحابة. لماذا؟ لمشقة العمل. لأن الدين إذا كان في غربة وكان العامل فيه قليلا يكون العامل يجد من المشقة أكثر مما لو كان الناس كلهم يعملون في الدين. فالغريب بين الناس الذي يقيم دينه لا شك أنه يصعب عليه تطبيق الدين ولهذا ضعف له الأجر. على كل حال نحن نقول إن هذه الأيام العشر فيها من نعمة الله على هذه الأمة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر

حلو. وين شو اشتريت من الجديد هنا؟ لا نكتب البقرة من الأول. ها طيب. شيخ. يا أيها الذين آمنوا أبد ها؟ لا مهم معناه تجيب لي يا أيها الذين آمنوا بس جيب لي وش اللي بعده وش أخذنا الآن إلى براء براء طيب يونس وهود ويوسف عندك على هذا علشان ما يتأخر علينا الوقت نعم ها لا كتابة كتابة يا جماعة كتابة كم أخذنا الآن أخذ نصف القرآن ما وصل نصف القرآن نأخذ نصف يلا هاتها عطى الأخ يوسف أظن يوسف والرائد وإبراهيم والحجر أربعة ها اكتب من يوسف إلى الحجر بس خلنا نأخذ نصف القرآن هالمرة وبعدين إن شاء الله نصف القرآن طيب لسه ما كملنا نصف نعم أنت النحل والإسراء النحل والإسراء عندك يلا عطوا يكتب اسمه شيخ يجيب باكر ولا عندي يجيب باكر مقبول واللي إلى إلى بعد بكرة لا بأس عضلة من يأخذ صفات المنافقين من القرآن فقط طيب فضل أنت أخذ لك نصف القرآن النصف الأول من القرآن وأنت النصف الثاني من القرآن صفات المنافقين في الآيات طيب من قارئنا في كتاب من القارئ ما معكم كتاب اي طيب هذا ذيه والله انا كنا وقفنا على اخر باب الغسل نعم شيخ الاسلام ليس يرد القدر على قدر ما شاء الله نعم شيخ الاسلام يقول ليس بصحيح على قدر ما شاء الله لا اله الا الله نجيب الان حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام لكن يقول هذا إذا صادف العمل لما كان أتبع السنة كان ما في شك لكن إذا شق عليك العمل صار أفضل من المشقة ليس معناها أن تتبع المشقات لا نحن لا نقول تتبع المشقة ولهذا قلنا لكم لو واحد قال بصوم بالسفر مع المشقة قلنا لا تصوم وليس لك أجر لكن رجل يصلي مع التعب ورجل يصلي نشيط ما يهم الأول أكثر أجر الآية نعم ويستوي القاعدون المجاهدين ويرضى الله نعم خلصنا منه هذا قصر اي خلصنا منه على ايه تيمم اللي بعده تيمم يلا يا جماعه خلاص ناخذ التيمم من بيقرا مش بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي بالقوم

مسائل مهمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ونتكلم على مشكل إعرابه. أولا، ما الذي نصب خمسا؟ كيف جاءت منصوبة وأعطي فعل ماضي بدون مجهول؟ والمعروف أن الفعل المبني المجهول يكون المفعول به فيه منصوبا مرفوعا لا منصوبا. وين الفعل الأول؟ ها؟ الأول أصلاً جاء، لكن هنا رمي المجهول أصبح نائب فاعل. سمعتم جوابه؟ يقول: أعطيت تنصب مفعولين، والمفعول الأول هو نائب الفاعل وهو الضمير أعطيت، والمفعول الثاني خمسة. إذا خمسة منصوبة على كل حال لأن مفعول ثاني. طيب، أعطى تنصب مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر؟ طيب الأخ، هم أعطى تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر؟ ها؟ أصلهما المبتدأ والخبر؟ أعطى؟ ها؟ لا. لو قلت أعطيت زيدا درهما صار زيد درهم؟ لا. ها؟ ما أصل له كذا وخبر. ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب، استر، بارك الله فيك. ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وظن تنصب مفعولين، ها؟ أصلهما المبتدأ والخبر. تقول: ظننت الطالب فاهما. احذف ظننت فتقول: الطالب فاهم. لكن اعطيت زيدا درهما، احذف اعطيت زيدا درهم، ما استطيع. طيب، ثانيا يقول: لم يعطهن احد من الانبياء قبل. وهذا غريب، لم يعطهن احد. كيف احد بالرفع أحد مع أنه معطى والمعطى مفعول به، فكيف رفعه؟ طيب، ها؟ طيب، هذه نائب فاعل، أين المفعول الأول؟ أين المفعول الأول؟ لأن أعطى قررنا الآن أنها تصل مفعولين، أين المفعول الأول؟ ها؟ الهاء؟ وين الهاء؟ الهاء؟ ترى ما أسمع جدا. أين المفعول الأول؟ نعم، الهاء في قوله لم يعطهن. طيب، أحسن، أسرع. إذا نستفيد جواز تقديم المفعول الأول على المفعول الثاني، ها؟ نعم. في هذا الحديث يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصال التي خصه الله بها من باب التحدث بنعمة الله، وليس من باب الفخر على غيره من الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الفخورين الذين يفخرون على الناس، ولكن من باب المتحدث، ولكنه من المتحدثين بنعمة الله. يقول: أعطيت خمسا، والذي أعطاه الله لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أولا، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن عدوه يكون مرعوبا منه وبينه وبينه مسيرة شهر، لكنه يقول نصرت، هل الرعب نصر؟ نعم، هنا من أعظم النصر أن يلقي الله الرعب في قلوب عدوك، لأن العدو إذا وقع في قلبه الرعب فلن يقوم أمامك أبدا،

أيهما الصواب؟ الثاني. لكن إذا قلت يعجبني سحور فلان حيث يؤخره إلى قرب طلوع الفجر، هذا بالفتح ولا بالضم؟ بالضم، لأن المراد به الفعل. طيب إذا طهور في الحديث بالفتح ولا بالضم؟ بالفتح، أي جعلت الأرض مسجدا يصلى فيه وطهورا يتطهر به. وذكر تمام الحديث، ولنقتصر على هذا حتى نأخذ بعض الأسئلة. وأنا أحب بسألك سؤال طال عمرك، احنا معي حرمة ويوم سنة السيل ضغط علي العادة، احنا نحرم من التنعيم ولا لا؟ يعني هي الآن طهرت؟ اي هي الآن طهرت. طهرت اي، ويوم تدخل مكة عازمها العمرة. اي يوم جاحت علينا عليها العادة اي، لكن جاز من تعتذر. اي جاز. اجل اطلع للسيل. السيل؟ اي في معك قصور بعض مرة بعصاب السيارة. اي بس هي ما مرض اصابها. لا لا، ان كان يكلف عليها أيوة. تحرم من التنعيم وعليها فدية. وقبل قاطعتنا الحج بعد. خلى الحج راح. أيوة. العالية بادتنا الحرامة. شلون؟ بادتنا على الحرامة بعد الحج. يصير يكفي. على الحرامة بالحج؟ اي. ما هي بالان معتمرها الحين؟ الحين ما حرمت بالعمرة الى حين. نبي نحرم بعد الحين. طيب روح على السيل. اي. السيل؟ اي نعم السيل. وإن كان يشق عليها أحرموا بها من التنعيم وعليها الفدية. ولو طوف الفاضة عليها طوف الفاضة. يعني طوف العمرة ما بعد طوف. طوف الحج أول. الأول؟ الأول خرام رابع سنة. أعوذ بالله. ما حسن العويل. ولا ما سألت عنه. أقول ولا ما سألت عنه يا أخي بوقته. وقتها معوب الأول يوم توفى. هذا حين تولينا يا هلا. خلى هذا تطوف طواف الإفاضة. أيه؟ تطوف الآن تنوي عن طواف الإفاضة. أيه؟ السابقة. أيه؟ بعد ما تنتهي من العمرة. أيه؟ ويكفي إن شاء الله. يكفي يعني نعم. نحرم أول ما هو سعيين طوافين يعني. احرموا من السيل. أيه؟ وتجي وتطوف. كلف والله السيل بعيد علينا. أجل من التنعيم وعليها هدي فدية يعني. وبعدين تطوف ثم تسعى وتقصر هذه العمرة. هذه عمرة. ثم تطوف طواف الإفاضة وإن كان ما سعت بعد تسعى. طيب الله يعين. أقول نحدد الدرس ونحدد الأسئلة كما قلنا البارحة 25 دقيقة أظن. ها كم تنتهي الصلاة الفجر عليه؟ 15. طيب 16 لا إلى 7 إلى 7 اقسم ما بين 15 إلى 7 ساعتين إلى 10 اقسمها على 3 نعم كل واحد 35 دقيقة خلاص نمشي على هذا إن شاء الله. الآن باقي وقت ولا ننتهي؟ ها سبعة أسئلة أسئلة نعم هات أسئلة هات هات كم سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل ما حكم الصلاة التوسعة الجديدة للحرم وهل هي تعد جزءا منه فلا تدخله الحائض مثلا وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة في هذا الجزء الذي أعد لأن يدخل في الحرم ولم يدخل حتى الآن لكنه مجهز ومعد لأن يدخل، وقد تتغير الأحوال قد يدخل ويعزم على ذلك وقد لا يعزم عليه. المهم أنه حتى الآن ليس من الحرم، ولكن إذا امتلأ الحرم واتصلت الصفوف فإن الصلاة فيه مضاعفة كالصلاة في نفس المسجد. وكذلك بالنسبة للحائض